سورة فصلت آية 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قدره وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء فقدر فيها أقواتها في أربعة ما تستعجلش يلا فقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. نعم أبو جعفر يقرأها سواء للسائلين. سواء للسائلين ويعقوب بالكسر مع التنوين. سواء للسائلين يبقى بتثليث الهمزة مع التنوين. سواء بتثليث الهمزة مع التنوين. ثلاث قراءات متواترة عند أغلب القراء بالفتح مع التنوين، أبو جعفر بالرفع مع التنوين، ويعقوب بالكسر مع التنوين. فضل يا سيدي. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هنا في إيه؟ إن خلق الأرض قبل إيه؟ قبل خلق السماء. إن قال ثم استوى وثم تستدعي الترتيب، مش كده برضه؟ لكن في سورة النازعات تقول إيه؟ أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بنى رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج روحها والأرض بعد ذلك دحاها. ففي سورة النازعات الأرض بعد السماء، وهنا السماء بعد الأرض، مش كده برضه؟ إيه بقى المسألة دي؟ كيف نحل هذا الإشكال؟ لأن يقول ثم الأرض بعد ذلك دحاها، يبقى نحو الأرض كان بعد خلق السماء، أما تقدير الأقوات كان قبل خلق السماء، يعني الأرض مرت بمراحل في الخلق، يعني الأرض الأول خلق الأرض في يومين وجعل فيها الرواسي وقدر فيها الأقوات، كويس؟ أدي مرحلتين أهو. وبعدين خلق السماء ثم عاد بعد ذلك إلى الأرض دحاها، لأن الأرض مرت بمراحل. يبقى في النزاع بتتكلم على مرحلة أخرى، فهمت إزاي؟ مفيش تناقض. فالأرض خلقت على مراحل، حتى علماء الجيولوجيا يقول لك إنها مراحل جيولوجية، كل مرحلة بتاخد ملايين السنين، مش كده برضه؟ فلا تناقض يعني في القرآن، لأن هذا يتكلم على مرحلة والآخر يتكلم على مرحلة. زي ما قلنا يوم القيامة، يوم لا ينطقون، قال على يوم القيامة لا ينطقون، وقال إيه؟ يومئذ لا يتساءلون، يعني ما يسألوش. وبعد شوية يثبت إن هم يتكلموا ويحلفون والله ما أشركنا، يبقى مرة ينطقوا ومرة يحلفوا ومرة يتكلموا ومرة يبحثوا عن شفيع، يبقى دي كلها مراحل، لأنه يوم طويل. أول ما يبعثوا يكونوا مبهوتين لا يتكلمون، بعد ما تزور هذه ما تزول عنهم البهتة وفجأة البعث والنشور، يبتدوا بعد ذلك يتعارفوا ثم يتكلموا ثم تنشر الصحف ثم يسألون. يبقى في الأول لا يسألون وفي آخر اليوم يسألون، يبقى ما فيش تناقض في القرآن، فهمت؟ لأنها مراحل طويلة. لأن في بعض الناس يقول لك القرآن فيه تناقض، مرة يقول السماء اتخلقت الأول ومرة يقول الأرض، هو ما قالكش إن الأرض اتخلقت بعد السماء، ثم الأرض بعد ذلك إيه؟ والأرض بعد ذلك ما قالش خلقها، قال دحاها، يبقى كانت موجودة لكن غير مدحوها، غير مدحوة، فهمت؟ فناخد بالنا من الحاجات دي، لأن دلوقتي بقينا في زمن شبهات، وكل شوية ناس تطلع لك شبهة كده وتكفر المسلمين. لما يبقى مسلم كده مش فاهم، يكون فعلا إيه تدخل في قلبه الشبهة، ويقول إن هو قرآن فيه تناقض، واضح؟ لكن التناقض في ذهن الجاهل المتسرع، والجهل علاجه العلم، والعلم مفتاحه العلماء. فلما الإنسان يقابله حاجة يروح للعالم، مش يكتفي بعلم نفسه. يلا يلا. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها. أيوة. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. عرفنا كده ان السماء الثانيه ما فيهاش نجوم، ولا الثالثه فيها نجوم من غير ما نشوفها، لان هو قال سبع سماوات وزين السماء الدنيا بمصابيح، خصها بهذه الزينه المصابيح. يبقى السماء الثانيه ما فيهاش مصابيح، يعني ما فيهاش نجوم ولا مجرات. كل ده نعرفه من القرآن، مش محتاجين بقى نروح ناسا ونخترق عشان كده تعرف ان القرآن فيه كل العلوم. لكن وكالة ناسا قاعدة لحد دلوقتي قاعدة بس بتلعب في ايه؟ في النجوم اللي حوالين الأرض بس، لسه ما اخترقتش حاجة وما شافتش حاجة، فذرهم يلعبون. فما زال المسلمون في بقرآنهم أعلم أهل الأرض بكل المجالات. يلا يا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أيوة. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. نعم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. هنا ثمن، فاء ثمن يعني نصف الربع، آية 15 في العبد المدني و16 في العبد الكوفي. في أيام نحسات، بتسكين الحاء هكذا، في أيام نحسات، قراءة نافع وابن كثير والبصريان، باقي القراء بالكسر نحسات. باقي القراء اللي هيبقى مين؟ هيبقى أبو جعفر المدني، وهيبقى يعقوب الحضرمي، وهيبقى ابن عامر الشامي، ويبقى الكوفيون، أربعة كوفيون، دول اللي يقولوا نحسات، الباقيين نحسات. يلا. وأما ثمود فهدينا. والنحس هو كل شر وسوء. كل شر وسوء، المصريين حتى في لغتهم العامية يقول لك ده يوم نحس، يعني مستعملة إلى الآن حتى عند العوام. يقول لك ده وشه علينا نحس. نحس يعني جاء معه السوء والشر. كويس؟ فربنا ينجينا. يلا يا سيدي. يعقوب فوق مع الجماعة بتوع الإسكندرية. البصريان عشان البصريان؟ يبقى يعقوب خارج. يعقوب نحسات، عشان أبو عمرو ويعقوب مع بعض يقولوا نحسات. ده كان هيبقى ابن عامر الشامي، وهيبقى أبو جعفر المدني، والكوفيون ستة. الكوفيون أربعة، وأبو جعفر وابن عامر اثنين، يبقى ستة. ستة يقولوا نحسات، والباقيين يقولوا نحسات. يلا يا سيدي. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ويوم نحشر أعداء الله ويوم نحشر أعداء قراءة نافع ويعقوب. ويوم نحشر أعداء باقي القراء يحشر أعداء. يلا يا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. نعم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. لما شهدتم علينا مش لما، لا ميم فتحة مش ميم ألف تاني. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقم الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقهم أول مرة وإليه ترجعون. ويعقوب يقرأها ترجعون. يلا يا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. نعم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أرداكم يعني أهلككم. يلا فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. فالنار مثوى لهم. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عددا معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقرأتك.